بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى في سبب نزول قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب بن قمي عن جعفر بن ابي المغيره عن سعيد بن جبير قال جاء رجل من الانصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما لي اراك محزونا؟ فقال يا نبي الله شيء فكرت فيه. فقال ما؟ وقال نحن نغدو عليك ونروح ننظر الى وجهك ونجالسك وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل اليك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فأتاه جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبشره. وقد روي هذا الأثر مرسلا عن مسروق وعن عكرمة وعامر بن الشعبي وقتادة وعن الربيع بن أنس وهو من أحسنها سندا. قال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا ابن ابي جعفر عن ابيه عن الربيع قوله ومن يطع الله والرسول الآية. قال ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قد علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم له فضل على من امن به في درجات الجنه ممن اتبعه وصدقه. وكيف لهم اذا اجتمعوا في الجنه ان يرى بعضهم بعضا؟ فأنزل الله ذلك يعني هذه الآية. فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأعلين ينحدرون إلى من هو أسفل منهم فيجتمعون في رياض فيذكرون ما أنعم الله عليهم ويثنون عليه وينزل لهم أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتهون وما يدعون به وهم ذي روضة يحضرون ويتنعمون فيه. وقد روي مرفوعا بوجه اخر. وقال ابو بكر بن مردويه حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم حدثنا اسماعيل بن احمد بن اسيد ابن اسيد حدثنا عبد الله بن عمران كما قاله السدي لغير واحد. وقال مجاهد واحسن جزاء وهو قريب. هذا هو الواجب على جميع الامه في جميع الامور اذا حصل التنازع طلب ربي والقران وهو السنة فما حكم فيه فهو الحكم. أما هذا قال فإن تنازعتم فيه فردوه إلى الله والرسول إلى الله وكتاب العلي والقرآن. الرسول الذي في حياته عليه الصلاة والسلام وإلى سنته بعد وفاته سنته الصحيحة. هذا هو واجب المسلمين وإيمانهم يحملهم على هذا ويجب عليهم هذا. ولهذا قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هكذا قوله جل وعلا واختلفتم من شيء حكمه الى الله والى شرعه الذي جاء بنبيه عليه الصلاه والسلام وهو كتابه السنه. ولازم التحاكم الى قوانين الوضعيه او الى التوالي التي قالها القبائل والاباء والاجداد او الى الاراء المجرده كل هذا لا يجوز. وكان في الجاهليه يتحاكم الى رؤسائها وكبرائها ويتهالك الى المنجمين والسحره فابطل الله هذا وأوجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى كتابه العزيز وإلى ما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام والعلم والهدى. وفيه فيهما فصل النجاح وفيهما بيان الحق الذي به نصح الجميع وسعادة الجميع. وذلك يحتاج إلى العناية من أهل العلم فإن الحكم يحتاج إلى نظر وبصيرة لما قاله الله ورسوله حتى يبقى في نزاع الناس وعقوبة الناس على مقتضى الغائب. نعم. الشريعة يجب أن يبقى الشيء أبدا لكن النقص في أسهام الناس. فإذا استعان بشيء قوانين أو شيء في شيء يعينه على بعض المسائل التي خشيت عليها قرآن السنة حتى يعرضها كتاب السنة وينظر

ثم انصرف العراقي فغلبتني إلي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا عتبي الحق الأرابي فبشره أن الله قد غفر له. وقوله ولا يرحمه هذه القصة ذكرها جماعة فيما قال المؤلف، ولكن فيما قال أهل العلم والتحقيق قصة موضوعة لا أساس لها ولا صحة لها، مبنى باطلة. وهذا الذي ذكره الله جل وعلا إنما في حياته صلى الله عليه وسلم، دعاه الله أن يحضروا إليه وأن يستغفروا الله وهو يستغفرهم عليه الصلاة والسلام، أما المجيء إلى قبره وسؤاله أن يستغفر لهم أو يستشفع لهم فهذا منكر ولا أصل له ولا صحة له، وأن الحكاية باطلة موضوعة لا أساس لها، والعتب لا يحتج به ولا بسنده ولا بسند إليه، كما نبه على ذلك الأئمة في شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وغيرهم من تكلموا على هذه القصة، هي لا أصل لها ولا صحة لها. الواجب على أهل العلم إذا ذكروا مثل هذه القصة يبينوا بعدها غلطها المؤلف، في بعض النسخ بيض لها كان يريد أن يعلق عليها فلا يعلق، وكان الواجب عليه رحمه الله أن يطرحها أو ينبه عليها لما ذكرها وبيان بطلانها. لا يجوز يأتي الناس إلى إقامة النبي صلى الله عليه وسلم ويسألوه الشفاعة، لا، اسألوا ربهم، اللهم شفع نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم لا تهن شفاعته، اللهم اجعلنا من أهل شفاعته. أما في حياته صلى الله عليه وسلم نعم، إذا قيل يا رسول الله اشفع لنا ادعو الله لنا لا بأس في حياته، فهكذا يوم القيامة إذا بعث الله الخلائق ويسمع المؤمنين يأتون إليه ويسألون أن يشفع لهم عند الله للغضب من الناس، يعني لأنه حي بين أيديهم عليه الصلاة والسلام. أما في البرزخ بعد وفاته وقبل البعث والنشور فلا يجب أن يؤتى قبره ويسأل، لا قبره ولا قبر غيره عليه الصلاة والسلام، وإنما يدعى الله عز وجل ويسأل ويقال يا ربنا شفع نبيك، يا ربنا شفع لنا ملائكتك، يا ربنا شفع لنا أفراطنا، يا رب اغفر لنا، يا رب ارحمنا، هو الذي يدعى جل وعلا. فهذه القصة التي ذكرها من هنا قصة العتب عند أهل العلم لا أساس لها بل هي باطلة ولا صحة لها، ومعها أيضا باطل. نعم.